جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما حكم عقد النكاح بعد صلاة الجمعة في المسجد مع توزيع البلح بين الحاضرين جزاكم الله خيرا؟ إن كان ذلك مبنيا على اعتقاد أنه في هذا المكان وفي هذا الوقت وبهذه الطريقة من توزيع حبات البثر أن ذلك قر فهذه بدعة، وإن كان فعلوا ما فعلوا لأن اجتماعهم لا يتحقق بيسر إلا في مثل ذلك الوقت فلا حرج. والله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.